سؤال زي العسل. لا طبعا لا يجوز الجهاد ضد السيسي وأعوانه. ليه؟ لأن ده هيبقى قتال في شبهة. هو إيه الجهاد؟ الجهاد لازم يكون فيه 4 حاجات. أول حاجة راية، أنت تبقى تحت راية لا إله إلا الله. تاني حاجة إمام، لازم يكون فيه إمام يبايع، والإمام ده يكون ممكن. فين ده؟ ملوش وجود. تالت حاجة يكون في حاجة اسمها دار منعة. دار منعة يعني مكان تمشي فيه معزز مرفوع الراس محمي، وانتوا في كرداسة يا ولداه قاعدين في كأنكم في غزة. فاهم يعني ايه دار منعة؟ دار منعة يعني تبقى يبقى معزز مكرم محمي فيها، بان هو ده ان دي ارض المجاهدين. النقطة اللي بعدها عدد مظنة الغلبة. فين عدد مظنة الغلبة؟ غير ده كله هم العلماء قالوا ان الراجل ده متغلب ولا مش متغلب؟ لا متغلب، متغلب حتى لو ظالم، متغلب حتى لو ما بيحكمش بشرع الله متغلب. بل ان الراجل ده معاه شبهات، معاه علي جمعة بيقول له انت بتحكم بالشريعة، معاه سعد الدين الهلالي بيقول له انت نبي، معاه احمد عمر هاشم بيقول له انت بتحكم بما انزل الله، ورايح جاي يقول لك ربنا معانا. فده القتال ده هيبقى فيه شبهات. ده الراجل ده نفسه، السيسي نفسه. طب امال بقى جنوده واعوانه؟ جنوده مين؟ مش اهلنا؟ يعني انت مالكش حد في الجيش تقتله؟ لا طبعا. مش احنا لينا قرايب في الجيش وقرايب مسجونين. تبقى عارف ان المشايخ دول اولى ناس بهذا الحق. فلو ارادوا، لو كان الامر ده حق، كنت هتلاقي المشايخ اللي انت سميتهم دول اول ناس في اول صف بيعملوا الحق ده. خلاص ربنا يثبتنا ويثبتك ويعصمنا ويعصمك.